رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ونعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. والقول الأول أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعة بابا لا يصلى باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. هذه ترجمة معقودة لتمثل تبعا لصلاة العيد سواء كان ذلك قبلها أو بعدها. وقد أورد في ذلك حديث ابن عباس وأشار إلى حديث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى العيد ولم يصل قبلها ولا بعدها. وجاء في حديث ابن عمر مثل ذلك وأنه يفعل ذلك أنه فعل ذلك وقال أنه رأى أنه صلى فلم يفعل ذلك. يعني أن هذا الحكم ليس خاصا بالإمام بل هو للإمام وغير الإمام. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء وخطب وصلى بالناس من حين ما وصل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذن هذا عمل يكون للإمام وللمأمومين أنهم لا يتنفلون لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. إذا ليس لها نوافل تخصها تكون قبلها أو تكون بعدها. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وأنه رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يصلى قبل العيد وبعدها، ولكن الترمذي قال إن الأول هو الأصح. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الشارح أو الشيخ أحمد شاكر في أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من صلاة العيد صلى في بيته ركعتين، وهذا إذا ثبت لا يدل على أن هذا من أجل العيد، فيمكن أن تكون صلاة الضحى وأنه صلىها يعني صلاة الضحى وأنه ليس مقصود ذلك صلاة العيد. فحاصل أن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها، وكذلك بعد في غير موضعها حيث يقال هذه سنة للعيد أو أن هذا شيء تابع للعيد، لا في موضعها ولا في غير موضعها. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى أبا داود. عن أبي داود الطيالسي وسليمان بن داود وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن العاص أحد العبادلة رضي الله تعالى عنهما، وهو وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن كنان أحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كذلك، وهو وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنبلي المروزي ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح، لأنه هو المتفق مع ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. ثم أرد ابن عمر أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه خرج وصلى العيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وأخبر أن النبي كان يفعل ذلك، لأنه فعل أو ترك الصلاة قبلها وبعدها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أن الأمر لا يخص الإمام، بل هو يشمله ويشمل غيره، والأصل هو عدم الخصوصية إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك، ولا دليل يدل على التخصيص. وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه يدل على أن الحكم عام للإمام والمأمومين، يكون عاما للإمام والمأمومين. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن وكيع. عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أبان. عن أبان بن عبد الله البجلي وهو صدوق في حفظ لين. صدوق في حفظ لين أخرج له أصحاب السنن. أخرج أصحاب السنن. عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبي بكر بن حفص وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. الله إليك. يقول السائل هل يفرق في ترك الصلاة قبل العيد وبعدها بين المسجد، بين الصلاة في المسجد وبين الصلاة في المصليات التي في الصحراء؟ نعم، يبدو أن المسجد إذا الإنسان دخل فيه فإن كان في وقت نهي فله أن يجلس وله أن يصلي تحية المسجد تحية المسجد، وإذا كان في غير وقت النهي يعني بعد طلوع الشمس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليس من أجل العيد ولكن من أجل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يقول من جلس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى صلى صلاة العيد فهل له أن يصلي ركعتي الإشراق بعد ذلك؟ يمكن يصلي صلاة الضحى، يمكن يصلي صلاة الضحى، لأن يعني صلاة الإشراق يعني جاء أنه جلس يذكر الله ثم إذا طلع الشمس قام وصلى ركعتين، فإذا أتى بها بعد الصلاة يعني صلى بعد صلاة العيد يعني صلاة الضحى فإن له ذلك، لكن من أجل الضحى لا من أجل العيد. من قريب من فضل الوالد وهو يريد صلاة الكعبين إخراج. معلوم أن له أن يقوم ويصلي يعني قبل أن يأتي الخطيب ويأتي الإمام، دائما إذا ارتفعت الشمس عن هذا يأتي بركعتي الإشراق هذه التي هي تابعة للجلوس، تابعة للجلوس بعد صلاة الفجر، إذا كان من عادته أن يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين أخذا بالحديث الذي يقول أنها بحجة من عمره تامة تامة، له أن يأتي بذلك. وهذا يقول: هل الذي يصلي سنة الضحى في المسجد بعد استماع خطبة الإمام هل عليه شيء لكي يتفرغ للذبح أو تهنئة الأقارب والجيران حتى لا يشغل عنها؟ هذا السؤال. هل الذي يصلي سنة الضحى في المسجد بعد استماع خطبة الإمام هل عليه شيء وذلك لكي يتفرغ للذبح أو تهنئة الأقارب والجيران ولا يشغل عنها؟ أنا قلت إن يعني بعد صلاة العيد يعني إذا كان إنسان أراد أن يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج لا بأس له ذلك. قال رحمه الله تعالى: المحذور هو أن يقال أنها صلاة تابعة للعيد وأن العيد له سنة قبله أو بعده، هذا هو الذي جاء في الحديث ما يدل على خلافه. وأما كون إنسان يصلي إذا صليت العيد في المسجد وصلى فيه صلاة الضحى بعد صلاة العيد أو كان جالسا بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس قبل أن يأتي الخطيب قام صلى ركعتين اللي هي ركعتي الإشراق التي هي متصلة بالجلوس، فهذه ما لها علاقة بالعيد. قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها، فلتعرها أختها من جلباب من جلابيبها. ثم ورد أبو عيسى باب خروج النساء في العيد، أي أن صلاة العيد يندب أن يخرج إليها النساء وكذلك العواتق وذوات الخدور والأبكار التي من شأنهن ملازمة البيوت، فإنهن يؤمرن ويطلب منهن أن يخرجن إلى الصلاة، وكذلك الحيض يخرجن ولكن يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، وتلك المناسبة الطيبة. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عطية في إخراج هذه الأصناف من النساء التي هن صغار وشواب ويعني ليس من شأنهن الخروج، أما غيرهن من الكبار فهذه من باب أولى، لكن كونه نص على أن هؤلاء المخبئات ذوات الخدور والعواتق والأبكار أنهن يخرجن إلى العيدين دل على تأكد ذلك وعلى استحبابه في حق الجميع. وكما أسلف بعض أهل العلم يقول أن صلاة العيد أنها فرض عين وأنها ليست فرض كفاية، لكن جاء عن كثير من العلم أنها فرض كفاية، والأبكار هن التي لم يحصل لهن الزواج أصلا وهن على بكارتهن لم يكن ثيبات، والعواتق فسرت بأنها الشابة إذا أدركت أي بلغت، وكذلك ذوات الخدور التي يكون يجعل لهن في البيوت أماكن خاصة يبقين بها لعدم الابتذال وعدم البروز أمام النساء وأمام غير أهل البيت، فإنهن يستدين ويخبأن فليكن في تلك الأماكن الخاصة. هؤلاء النساء التي هذا شأنهن أمرنا أو أمر ذوهن أن يذهبوا بهن إلى المساجد وفيهن من كان أيضا حائضا لكن الحائض تعتزل المصلى فلا تكون مع النساء المصليات لأن احتمالا يتساقط شيء من هنا من الدم يعني في أماكن الصلاة. وأيضا كونهن يكن بين النساء ويجلسن ولا يصلين يعني هذا شيء غير جيد. بل النساء يصلين والتي لا تصلي فإنها تكون معتزلة ومتأخرة عن هؤلاء النسوة التي من شأنهن الصلاة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى خروج النساء قالت امرأة يا رسول الله إن الواحدة ما يكون عندها جلباب, قال تعيرها أختها من جلابيبها, يعني معناها أنها تستعير يعني ثوبا يعني لتلبسه للخروج وتشهد تلك الصلاة, فيكون ذلك عن طريق الإعارة إذا ما تحصلت عليه عن طريق الملك وعن طريق الهبة والعطية فإنها تستعيره وترده إلى صاحبته والجلباب هو الثوب هو القميص كما في القاموس. وقيل إنه ملحفة تكون على الرأس يغطى بها الرأس وما يعني وراءه وما أمامه يعني وما أمامه وما وراءه يعني بحيث يعني تغطي المرأة رأسها وعنقها ووجهها وكل ما كان فوق القميص قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن زادان وهو بن زادان وهو ثقة من العباد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وقد قال عنه بعض العلماء يعني مشيرا إلى عبادته ومداومته العبادة واجتهاده فيها, قال لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب يعني جاء لقبض روحه ما كان بإمكانه أن يزيد عملا على ما كان يعمله من قبل ما كان يأتي به في حال رخائه وفي حال سعته لأنه ملازم للعبادة ومدين لها. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أم عطية وهي نسيبة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين, يعني حضورهن من أجل يشهدن دعوة المسلمين لا للصلاة لأنهن لسن منهن الصلاة, ولكن حضورهن الدعاء وحضورهن الذكر وتأمينهن على الخطب أو على الخطبة يعني فإن هذا هو الذي يستفيدنه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله الحديث بإسناد آخر وقال بنحوه أي بنحو اللفظ المتقدم يعني وليس مثله وإنما بنحوه الإسناد. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفصة بنت سيرين. وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أم عطية. رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. ورويعت كرهه بعضهم رويا كرهه بعضهم لعل الكراهية من أجل يعني ما يحصل منهن من الفتنة وما يحصل منهن من المحذور. ولا شك أنه إذا حصل محذور وأنهن يظهرن يعني بمتجملات يعني متعطرات فاتنات فإن هذا لا يجوز لا للعيدين ولا لغيرهما. قال وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتدين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. وهذا يبين الكراهية أن محلها ما يحصل من الزينة وما يحصل من الفتنة. أما إذا أمنت الفتنة وما حصل عن شيء محذور فإن الأصل هو الجواز والإباحة والمشروعية هذا هو الأصل. فإذا وجد يعني شيء محذور فهذا هو الذي تستحق المرأة المنع بسببه. ولهذا يعني جاء هذا المبارك هذا التصريح الذي قال أنه يمنعها من الزينة وإن أبت يعني أنه يمنعها من أن تخرج بالزينة وأن تلبس تأتي بثياب يعني ليست جميلة لا تفتن فيها أحدا فإن أبت فلزوجها أن يمنعها من ذلك. إذا أبت إلا أن تتجمل وأن تلبس يعني ثيابا جميلة فاتنة وأن تتطير فلزوجها أن يمنعها من الخروج. قال وروي عن عبد الله بن المبارك عبد الله المبارك هو المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها. الأطمار هي ثياب الدالية الثياب الغير النبيثة الجيدة الجديدة يعني التي هي وسخة أو يعني بالية ليست ذات فتنة ذات جمال تلك الثياب. وكذلك الخلقان يعني جمع خلق يعني ثوب خلق وهو الذي قد اخلق يعني بدل ما صار جديدا ومضى عليه الزمن يعني صار خلقا. قال ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء الذهاب إلى المساجد ومعلوم أن الذهاب إلى المساجد يكون على هيئة سائرة وهيئة مشروعة. والشيء الذي رأته عائشة يعني هذا هو تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد إذا حصل منها هذا الشيء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح وشرع للنساء أن يذهبن ولكن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يحصل منهن فتنة. أما إذا وجد منهن فتنة فإنهن يمنعن بسبب الفتنة. فالنساء لا تمنع مطلقا لا تمنع النساء مطلقا. الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك للنساء وشرع ذلك للنساء لكن النساء أو بعض النساء إذا وجد منهن المخالفة لما يسوغ للمرأة أن تخرج به ولم تستجب لترك الزينة التي تفتن الناس أو التطيب فإن لزوجها أن يمنعها كما جاء في التفصيل الذي جاء عن عبد الله المبارك رحمة الله عليه. إذن فقول عائشة رضي الله عنها هذا يعني محمول على ما رأته من حصول تجاوزات وحصول الخروج على هيئة غير مشروعة. لكن الرسول يمنع منعا مطلقا هذا غير صحيح. الرسول أجاز لكن مثل هذا التصرف الذي يحصل من بعض النساء من التجمل والخروج من متطيبات فاتنات هذا ممنوع منه في الشريعة. قال ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المفروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. يقول السائل: أليس إخراج صلى الله عليه وسلم الأبكار والعواتق وذوات القدور والحيض دليل على وجوب صلاة العيد؟ استدل به بعض أهل العلم، ومعلوم أن الصلوات المكتوبة التي الله عز وجل فرضها على عباده ما شرع للنساء أن يعني يخرجن لها، بل يصلين في البيوت، وكذلك الجمعة أيضا كذلك لم يشرع للنساء أن يخرجن، وبيوتهن خير لهن، لكن يعني خروج النساء أو إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج النساء إلى الصلاة، يعني قال بعض أهل العلم أنه يدل على الوجوب، وقال إن أيضا قول كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن من حضر إذا وافق يوم جمعة فإن حضور الجمعة يسقط عن من حضر العيد ويصلي ظهرا فله أن يتحلف، قالوا أيضا هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب، لكن الذي يظهر أنه ليس يعني فرضا على كل أحد، وإنما هو من فرض الكفايات. والأخ يسأل يقول: الذي يرى أن صلاة العيد فرض عين على الرجال، هل يراها كذلك على النساء؟ ما أدري، لكن هذا الإخراج للنساء يدل على تأكد هذه الصلاة. يقول: ما وجه منع نساء بني إسرائيل من الخروج إلى المساجد كما روت عائشة رضي الله عنها؟ لعل السبب في ذلك لما يحصل من هنا من الفتنة، وقد جاء في الحديث أن فتنة بني إسرائيل كانت النساء، أن فتنة بني إسرائيل كانت النساء كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعل السبب في ذلك أنها الفتنة التي أخبر أو التي جاءت الشريعة وجاءت النصوص في أن فتنة بني إسرائيل كانت النساء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال: حدثنا محمد بن الصلب عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام أن إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، وحديث جابر كأنه أصح. ثم رجع أبو عيسى باب الخروج، وفي خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد من طريق ورجوعه في طريق آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق، يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، وقد اختلف في حكمة ذلك، فأشهر ما قيل وأحسن ما قيل أنه ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان، الطريق التي مر بها ذاهبا والطريق التي جاء منها آيبا، لأن الأرض تخبر عما حصل على ظهرها من خير وشر، كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، وأخبارها هي ما يحصل عليها من خير أو شر، فإنها تشهد على من فعل عليها خيرا بالخير، ومن فعل عليها شرا بالشر. وقيل غير ذلك، لكن هذا هو أولى، أولى ما قيل وأقرب ما قيل. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من طريق ورجع من طريق، وبعض أهل العلم قال إن هذا لا يختص بالإمام، بل يكون للإمام والمأمومين، بل يكون للإمام والمأمومين، فيستحب أن يكون الواحد يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. والعلة التي تكون للإمام أيضا تكون للمأموم، وهو أنه يشهد له الطريقان، طريق في الذهاب وطريق في الإياب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. ومعلوم أن الأصل في الأحكام أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع للأمة، ولا يختص به الحكم إلا إذا جاء دليل يخصه، فأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأصل هو التشريع، وأن الأمة تبع له في ذلك. فكان إذا ذهب من طريق رجع من طريق. إيش هذا؟ قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي. عبد الأعلى ابن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى هو صدوق أخرجه الترمذي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. وأبو زرعة. وأبو زرعة هو الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن محمد بن الصلف. عن محمد بن الصلف وهو ثقة. البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن فليح بن سليمان. عن فليح بن سليمان وهو صدوق في الخطا، اخرجه اصحابك في السته. عن سعيد بن الحارث. عن سعيد بن الحارث وهو ثقه في اخرجه اصحابك في السته. عن ابي هريره. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو اكثر الصحابه حديثا. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي رافع. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب. فروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فريح بن سليمان. ثم قال وروى أبو تميلة وهو يحيى بن واضح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويونس بن محمد. يونس بن محمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث عن فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. يعني مع ذلك اختلاف الصحابي، هناك الإسناد إلى أبي هريرة وهنا الإسناد إلى الصحابي، وقال يعني من هذا كأنه أصح الذي هو حديث جابر. والشيخ أحمد شاكر يقول يمكن أن يكون محفوظا عن الشيخين عن الصحابيين، وأن الحديث جاء من طريقين، وأنه يرويه من طريق سعيد بن الحارث عن أبي هريرة وعن أيضا جابر رضي الله تعالى عنهما. قال وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث. خاصة بالإمام لأنه ليس بخاص بالإمام، هو النص جاء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فيكون الإمام الذي يأم الناس يفعل هذا الفعل، لكن الأصل أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه للأمة، ولا يختص به الحكم إلا بدليل، ولم يأتي شيء يدل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال وهو قول الشافعي وحديث جابر كأنه أصح. حديث جابر أخرجه البخاري، كان إذا يعني سينعيد خالف الطريق. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كانت الحكمة في ذلك الشهود أو شهادة الطريق، فلماذا لا يعمم ذلك في كل الصلوات مثال ذلك صلاة الجمعة حيث أنها ولكن هو جاء أقول جاء فيها جاء مخالف الطريق لهذا وعلل في هذا، فهل يستحب إذن كان اليوم الجمعة من طريق لا لا يقل يقول لا يقل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني كان يعني يظهر من بيته إلى المسجد ويرجع من الطريق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال: وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. قد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. ثم قال أبو عيسى: هذه ترجمة باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، أي أن الإنسان قبل خروجه إلى صلاة العيد أنه يأكل يعني طعاما، ويعني يستحب أن يكون ثمرات. وذلك أن يوم العيد يوم حرم الله صيامه، فيكون الإنسان بعد ما أدى شهر رمضان ومحافظا عليه في جميع الأيام التي مضت، فإنه يبادر إلى الإفطار في ذلك اليوم حتى يعني يبين أو حتى يحصل منه حصول الإفطار وحصول كونه مفطرا وغير صائم، فيكون في يوم عيد الفطر يأكل قبل أن يذهب إلى العيد حتى يكون غير صائم، بل هو مفطر فعلا. وإن كان يوم العيد صومه حرام ولا يجوز لأحد أن يصومه، وهذا بإجماع المسلمين ولا يجوز صومه بأي حال من الأحوال، إلا أن كون الإنسان يبادر إلى الأكل يعني فيه مبادرة إلى إظهار الإفطار وإلى ترك الصيام، وأنه في الأيام التي مضت يحافظ على الصيام استجابة لما أمر الله تعالى به من الصيام، فإذا انتهى شهر الصيام فإنه يبادر الإفطار استجابة لما أوجب الله في ذلك اليوم من الإفطار. فكان يأكل قبل العيد، جاءت السنة بالأكل قبل الذهاب إلى العيد، وهذا في عيد الفطر. أما بالنسبة للأضحى فإنه يأكل أو يؤخر الأكل حتى يأتي ليكون ليأكل من أضحيته، لأن الأضاحي تبدأ بعد الصلاة، فكل إنسان يأكل بعد الصلاة بعد صلاة عيد الأضحى، وأن يكون ذلك من أضحيته، فيكون هناك مفارقة أو يعني مباينة بين عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الأضحى الإنسان يأكل قبل أن يذهب، وعيد الفطر عيد الفطر يأكل قبل أن يذهب، وعيد الأضحى يأكل بعد ما يرجع. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي. الحسن بن الصباح البزار البغدادي هو ثقة أخرج له صدوق يهم أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحابه في ستة. صدوق أخرج أصحابه في ستة. عن ثواب بن عتبة. عن ثواب بن عتبة هو مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن حسين رضي الله عنه وهو تابعي ثقة أخرجه أصحابه في ستة. عن أبيه بريدة بن حسين رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن علي وأنس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث بريدة بن خصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. قال وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على ثمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. أنس ثم هذا أبو عيسى حديث أنس بن مالك والذي أشار إليه فيما مضى أن الإنسان كان يفطر يوم العيد من عيد الفطر على ثمرات، يفطر على ثمرات قبل أن يخرج. إيش النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات قبل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، فهذا يدل على الإفطار قبل الصلاة وأن يكون بثمر. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشيم، هشيم مرة ذكره. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حفص بن عبيد الله بن أنس، حفص بن عبيد الله بن أنس وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. الله يليك. يقول ما تعليقكم في من قال سبب الفطر هو أن لا يظن بأن الصيام متواصل إلى ما بعد الصلاة؟ له وجه، يعني معنى أن الإنسان لا يفطر إلا بعد الصلاة وأنه لا يأكل شيئا إلا بعد الصلاة، لكن تعليله لكونه يعني يبادر الإفطار في ذلك اليوم الذي حرم الله صيامه يبادر به، لا شك أنه هو الأظهر. وهل ثبت أن تكون هذه الثمرات وتر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الوتر في كثير من أحيانه في كثير من الأمور عليه الصلاة والسلام، فظن الشارح ذكر أن شيء من هذا. شوف الشارح. كان يفطر على ثمرات في رواية ابن حبان والحاكم بلفظ ما خرج يوم فطر حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. هذا غير صحيح ابن حبان، مش غيره، غير ابن حبان. قال وعن جابر بن سمرة عند البزار في مسنده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يأخذ سبع ثمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا، وفي إسناده ناصح أبو عبد الله وهو ضعيف. وعن أنس أخرجه البخاري بلفظ كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. قال حافظ في بلوغ المرام وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. يعني أفراد يعني معناه وترا. قال يجزم أما جعلهن وترا. قال المهلب بالإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع أموره تبركا بذلك كذا في الفتح. ثم استعمال الخمر واستعمال الحلو لأن هذا مما جاءت الشريعة به بعد الإمساك، سواء كان إمساكا شرعيا له الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو كان إمساكا عاديا طبيعيا في كل إنسان يعني يقوم من الليل، كما هنا فإنه يأكل بعد طلوع الفجر ثمرات حتى يعني يكون مفطرا وليس بصائم فيكون على ثمر. ولهذا أيضا جاء أن المولود أول ما يولد فإن أول ما يدخل جوفه الحلو الذي هو الثمر بحيث حملت بثمر، فيكون يعني ذلك عند حلو المعدة والإتيان به يعني يكون فيه فائدة، فيعتى به عند الإفطار كما جاء في الحديث أنه يفطر على رطب فإذا نجدها على التمر فإذا نجدها على الماء. وكذلك المولود أول شيء يدخل إلى جوفه هذا الحلو. يقول الأخ شيخنا الكريم، الآن في بعض الأماكن تقوم اللجان الخيرية من وضع شيء من الطعام كالتمر وغيره في مصليات العيد ليفطر عليها الناس، فهل الإفطار يختص بقبل الخروج من البيت وحتى من أكل في المصلى يطلق الخمر قبل الناس؟ الذي يبدو أن الإنسان يفعل هذا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قبل أن يخرج من الصلاة يعني يأكل في البيت. هذا يقول عندما في البلاد يأتون بالتمر ويضعون عليه بعد صلاة الفجر في المسجد، فهل هذا مشروع؟ الإنسان يأكل في بيته، ما نعلم شيء يدل على مثل هذا العمل، وأنه يفضل التمر للناس في المسجد سواء كان في مصلى العيد أو في صلاة الفجر حتى يأكل التمر، وإنما الناس يشهدون إلى السنة ويفعلونها في بيوتهم ويخرجون قد أكلوا شيئا من التمر. ليش؟ لكن إذا كان من الصلاة يعني في العيد في المسجد، وأنه يعني يمكن أن يأتي بخمرا معه أو يأكله قبل أن يأتي لنفسه أيضا حتى هو قبل نفسه، لأن الفطر يتحقق بكونه كان يأخذ بعد طلوع الفجر. الفطر يحصل بكونه يكون الأكل بعد طلوع الفجر، لأن بعد طلوع الفجر الصائم لا يأكل، فإذا أكل وهو ذاهب إلى المسجد الفجر كان حصل المقصود وحصل أنه مفطر وليس بقائم. مسألة الإخوة تنتقل من التمر إلى الكبد، هذه أسئلة، هل جاء ما يدل على الإنسان يأكل يوم الأضحى بعد الصلاة من كبد الأضحية؟ ما أظن ذكر في الشرح شيء من هذا. معلوم أن الأكل يعني يوم عيد الأضحى إنما يكون من الأضاحي، وقصة الصحابي الذي أراد أن يضحى قبل الصلاة، وكان قصده من ذلك أن الطعام يطبخ ويكون جاهزا إذا فرغ الناس من الصلاة فإنهم يأكلون أول ما يأكل منه أضحيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحما، شاتك شات لحما، فهذا هو المقصد الذي جعل هذا الصحابي يفعل هذا الفعل. ولكن العمل لما كان غير مطابق للسنة لأن الذبح لا يكون بعد الصلاة، قال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. لهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي جمرة أنه قال في الحديث دليل على أن العمل وإن وافق نية حسنة أنه لا يعتبر إلا إذا كان وفق الشرع، أنه إذا كان وفق الشرع، لأن هذا الصحابي نية حسنة لأنه يريد أن يأكل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا إذا جاءوا من صلاة العيد، أول شيء يأكلونه أضحيته، ومع ذلك اعتبرت شاة لحما يعني كالتي تذبح في محرم وصفر وربيع وأي شهور السنة التي لا علاقة لها في القربة ولا علاقة لها في التقرب في أيام الذبح التي هي يوم العيد وأيام التشريق. يقول من لم يريد أن يقوم وجدت ذكر الكبد ما هو فيه رواه فياكل من أضحيته رواه أبو بكر الأكرم بنضحة يضحي حلنا بالمنتقى النيل وفي رواية البيهقي فيأكل من كبد أضحيته كذا في عمدة القاري. قال ورواه الدارقطني في سننه وزاد حتى يرجع فيأكل من أضحيته وهي زيادة صحيحة فحافظ القاري حتى يرجع فيأكل من أضحيته وهي زيادة صحيحة فحافظ القطران كما في أصل الرواية. هذا يا شيخ يقول من لم يرد أن يضحي في أول يوم مثلا فهل له أن يأكل قبل الصلاة إحدى الأضحى؟ أقول مثل ما جاء في الحديث الذي مر من لا يطعم يعني حتى يعني يصلي فحتى لو لم يضحي يعني يمكن يعني يأكل من أضحية غيره أو يأكل يعني أي شيء من الطعام يعني ما دام يعني جاء في الحديث أنه لا يطعم حتى يصلي ف هذا هو الأولى ولكن سابع لأنه ليس بواجب. رحمه الله تعالى أبواب السفر. والله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وصحبه أبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ونقصه. الله إليك. يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك عندنا في أوروبا إذا خرج الرجال إلى العيد فإنهم يكبرون ويهللون حتى يصلوا إلى المسجد فهل هذا الفعل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم التكبير يوم العيد وليلة العيد يعني مشروع ذلك ذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة تكون العدة وتكبر الله على ما هداكم. هذا يقول هل يشرع التبرك شرعا بالوتر كما جاء عن المهلب عن ابن المهلب وما المقصود بالتبرك هنا؟ الإيثار اتباعا للسنة وأخذ ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المشروع. وقضية التبرك أو أنه يتبرك بالعجز معلوم أن البركة إنما هي باتباع السنة يعني يكون تطلب البركة باتباع السنة. نعم صحيح يعني يكون البركة تطلب باتباع السنة هذا صحيح. هذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال المرأة اللي تقوم بمنع الحيض ومن فوائد ذلك أن تشهد مثلا صلاة العيدين؟ إذا كان لا يلحقها بذلك مضرة فإنه لا بأس بذلك كونها أن تفعل ذلك حتى في الحج حتى تمكن من أداء الحج فلا يحصل لها الحيض بسبب ذلك إذا كان لا يلحقها مضرة في ذلك فلا بأس له. يقول هل يكون التكبير قبل صلاة العيد جماعيا أم كل واحد بمفرده؟ لا كل واحد على حدة لا يكون التكبير جماعيا وإنما كل يكبر بمفرده. يقول هل يجوز لي أن أؤخر العقيقة عن ولدي لأني غائب الآن عنه؟ السنة أن تكون في يوم السابع والإنسان إذا كان غائبا يوصي أهله في أن يعملوا له هذه العقيقة في وقت محدد أو وقت المشروع وإن كان غائبا. يقول: وهل العقيقة واجبة؟ هي سنة مؤكدة في حق من يقدر عليها. ويقول: هل الأخوات من الرضاعة مثل الأخوات من الأب والأم في كل شيء؟ ليس في كل شيء، ميراث ما يرثنا الأخوات من النسب يرثنا، والأخوات على ليس ليس ليس لهن ميراث، لا يقال أنهن مثلهن في كل شيء. يقول: عندنا في البلاد عند الانتهاء من خطبة العيد يصفون صفوفا أمام المسجد ويسلمون أن يتصافحون، هل يعتبر هذا العمل بدعة؟ كونهم يصفون صفوفا ما نعلم شيء يدل عليه، ولكن كون بعضهم يسلم على بعض ويدعو له مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أصحاب رسول الله إذا تلاقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، كان فهذا مشروع. فأما هذه الهيئة وكان يتصفون صفوفا لا يحصل يعني بعضهم يسلم على بعض، هذا لا نعلم شيء يدل عليه، لكن كون بعضهم يسلم على بعض ويدعو بعضهم لبعض هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول شيخنا: لعل في اختصاص مخالفة الطريق بصلاة العيد من أجل الإكثار من التهنئة بالعيد لكثرة من يقابل من الناس، هل هو وجه؟ وذكر بعض العلم يعني يجي 10 وجوه من وجوه الحكمة ذكرها الشارح، ذكرها ما جاء ذكر هذا منها، لكنه ذكر جملة مثل 10. لكن أولها شهادة الطريق ذكرها الحافظ بن حجر لما ذكر وجوه العبارة قدم هذا الوجه، وكذلك أيضا الشارح قدم هذا الوجه. وقد ابتدأ في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم طريقة الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة، قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من 20 قولا. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة. وقيل: إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل: كانهما من الجن والإنس. وقيل: إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل: سكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليشهد له سكانهما من الجن والإنس. هذا غير طريق الذهاب، غير طريق الإياب. وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك. وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل: ليصل رحمه. وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما. وقيل: لإظهار ذكر الله. وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود. وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه. وقيل: فعل ذلك ليعمهم بالسرور به أو التبرك بغروره وبرؤيته، والانتفاع به في قضاء حوائجهم بالاستفتاء أو التعلم، والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك. وقيل: لأن الملائكة تقف بالطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. وقيل: لئلا يكثر الازدحام. وقيل: لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام. وقيل غير ذلك. وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة. الهدي ابن القيم لما كان محتملا قريبا فإنه يحتمل أن يقال أن هذا هو الحكمة، لكن أقرب شيء هذا هو الذي وجه له، وهو أن يشهد له طريقا. يقول السائل: ما حكم المصافحة باليدين من باب احترام الصغار الكبار؟ المصافحة تكون بيد واحدة لا تكون باليدين، اليمنى مع اليمنى واليسرى ما تدخل في المصافحة. وهل يعد مثل هذا الفعل بدعة؟ ما أعرف يعني ما أعرف يعني هل يقال له بدعة أو لا، هل يعني له أصل أو هل في أحد من الثلاثة على ذلك، لا أدري. يقول فضيلة الشيخ: الرهن الذي يجر نفع هل يدخل في القرض الذي يجر نفعا؟ فمثلا في بلدنا يرهن الرجل أرضه الزراعية بمبلغ من المال فيأخذها الرجل وينتفع بها. يرهن الرجل أرضه الزراعية بمبلغ من المال فيأخذها الرجل ينتفع بها حتى يأخذ ماله من المال. حتى يأخذ ليس له، ليس له ذلك، لأن الرهن يعني ينتفع به إذا كان مقابل يعني شيء مقدم له، يعني كالحيوانات الدواب فإنها لابد من إعلافها، فإذا كان فيها حليب فأخذ الحليب مقابل الإنفاق عليها. أما كل إنسان يعني يأخذ الأرض ويستغلها ويستفيد منها فإن هذا أخذ بغير حق وأخذ بالباطل، لأن الرهن المقصود منه توثقة الدين بالعين، توثقة دين بعين، يعني بحيث يعني يطمئن لأن حقه محفوظ في هذه العين، لو لم يوفه فإن العين تباع ويستوفي منها. أما كونه يعني يعطيها ويستفيد منها يمكن يحصل منها أكثر من المبلغ الذي هو الدين، هذا لا يجوز. هذا يقول فضيلة الشيخ: حفظك الله، في كثير من قرى بلدنا ظهرت ظاهرة عمت بها البلوى وهي الدش المركزي الذي يوزع القنوات على البيوت من دش واحد ويأتون بالقنوات التي تدعو إلى الفسق والفجور، فهل لنا أن نعمل هذا المشروع ونأتي للناس بالقنوات التي تدعو إلى الله ولكنها فيها خلط في الدعوة، لأن هناك أشخاص آخرون يسعون لنشر القنوات الفاسدة، ولو قمنا بهذا العمل قبلهم سوف يتوقفون لأن هذا العمل مكلف ويخشون الخسارة، علما بأن هذه القنوات الدينية تأتي بكل شيء من صوفية وتوحيد وعندهم خلط شديد. عليكم أن تسعوا إلى منع الباطل وإلى تسليم سلامة الناس من ذلك الشر، وأما كونكم تسعون لأن تأتوا بشيء فيه خلط فلا تكون سببا في إيجاد شيء يضر، ولو كان ذلك الضرر معه شيء من الخير، ولكن عليكم أن تسعوا لمنع الضرر الذي يخشى والذي يحصل من غيركم، أما أن تقابلوا ذلك الضرر بشيء فيه ضرر فلا تفعلوا. هنا عدة أسئلة عن زيارة الأقارب أحيان أو أمواتا يوم العيد. أما زيارة القبور في يوم العيد أو في يوم الجمعة وتخصيص يوم معين فلا يجوز ذلك، وأما زيارة الأقارب يعني يوم العيد والذهاب إليهم ويعني الدعاء لهم فإن ذلك لا بأس له، وأما تخصيص المقابر بزيارة يوم العيد أو يوم الجمعة أو يوم معين من الأيام بالذات ليس الإنسان يفعل ذلك. يقول: هل الأثر الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم دليل على أن البدعة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال يعني أن هذه بدعة، وأن هذا اجتهاد، ولكن بعدما تبين له أخبر بأن عنده عناق وأنها يعني عزيزة عنده، والرسول أذن له بأن يذبحها وقال: تجزي عنك ولن تجزي عن أحد غيرك أو عن أحد بعدك. فالذي حصل ما يقال أن هذا الصحابي حصل منه، وإنما يعني رأى أن الناس يستفيدون من أضحيته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره إذا جاءوا من المصلى وهم مشتهون للطعام وراغبون فيه وكل أضحية أول ما يؤكل، فحسن القصد يعني لا بد معه من موافقة السنة، لكن لا يقال أن هذا الصحابي أنه ابتدع كأنه أحدث في الدين، وإنما اجتهد وبين له يعني أنه أن هذه الأضحية لا تنفع لأنها ما وقعت في وقتها. هذا مثل الإنسان يعني صلى الصلاة في غير وقتها فيعني نبه فأتى بها في وقتها. يقول هل يحتج بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لمصلحتها أو لغير مصلحتها أو لغير مصلحتها لكن الحاجة؟ إذا كان في داخل الصلاة فلا يتكلم إلا يعني بشيء من القرآن يدل على الشيء الذي يريده الإنسان، يعني كأن يكون الإمام سبح به والتبس عليه الأمر ما يدري في المقصود ليش الخطأ الذي حصل فيقول له اسجد واقترب مثلا، يعني يشير للسجود، أو إذا كان مقصود ركوع اركع مع الراكعين يأتي بشيء من القرآن لا بأس له. أما أن يقول له اركع أو يقول له اسجد أو أن عليك سجدة وهو في أثناء في الصلاة لا يفعل، وإنما هذا الذي حصل في ذي اليدين على اعتبار أن الصلاة انتهت وهي لم تنتهي، يعني على اعتبار أنهم كانوا يظنون أن الوحي قد نزل وأن الصلاة بدل ما كانت أربع رجعت إلى ثنتين، فلهذا أبو بكر وعمر كانوا يعرفون هذا الذي حصل ومع ذلك صدقوا، يعني ظنوا أن في تشريع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال نعم، فإذا الزمن زمن تشريع والكلام الذي حصل على اعتبار أن أن الصلاة أنها انتهت. أما إذا كان في أثناء الصلاة إذا كان في أثناء الصلاة يحتاج إلى أن ينبه لا ينبه بالكلام لا يتكلم، وإنما يأتي بشيء يفيد المقصود بذكر شيء من القرآن يدل عليه. هذا يقول هل جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العيد من قيام أو إكثار من ذكر أو غيره؟ ما جاء شيء يدل على إحياء ليلة العيد، لكن كان يكبر ليلة العيد وفي الذهاب إلى العيد حتى يعني يدخل الإمام الخطبة، هذا إشاعة ومشروع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.